الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستأنف بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول أهم ثمرات الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى والتدبر في معانيها والعمل بموجبها ومقتضياتها. وكنت قد بينت في آخر لقاء أن الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى وتدبر معانيها والعمل بمقتضياتها يثمر ولا بد أركان العبودية الثلاثة الرئيسة، وهي الحب والخوف والرجاء، كما أنها تحث العبد على أن يسعى إلى الاتصاف والتحلي بها على ما يليق به. فالله تعالى كريم يحب الكرماء، رحيم يحب الرحماء من عباده، رفيق يحب الرفق. فإذا علم العبد ذلك سعى إلى التحلي بكل صفة يحب الله تبارك وتعالى أن يتحلى بها العبد على ما يليق به. ونضيف إلى هذه الثمرات ثمرات أخرى لا تقل في أهميتها عن الثمرات الماضية. المهم أن يلمس المرء من نفسه ويجد في واقع حياته لهذه الثمرات أثرا ووجودا. يعني عندما نتكلم عن هذه الثمرات إنما نريد أن يزن كل واحد منا نفسه بهذا الميزان: أنا أعلم من أسماء الله عز وجل كذا وكذا، وأعلم من صفاته كذا وكذا، وأعلم من معاني هذه الأسماء كذا، ومن معاني هذه الصفات كذا. السؤال: ماذا أثمر هذا العلم لي؟ هل بالفعل باعتبار أن هذا العلم هو أشرف العلوم لتعلقه بأشرف معلوم وهو الله تبارك وتعالى، هل أثمر هذا العلم لي من الحب ما ينبغي أن أكون عليه مع ربي جل وعلا، وكذلك من الخوف والرجاء ونحو ذلك؟ متى وجدت هذه الثمرة فعلمي هذا صحيح، وإلا فهو علم نظري لا وزن له ولا قيمة حتى يثمر الثمرة التي ترجى من ورائه. من آثار وثمرات معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى الأنس بالله عز وجل ولم شعث القلب. معلوم أن الإنسان إنما يسعى ويتحرك بحسب ما يجول في خاطره ويخطر على باله ويدور في ذهنه ويهم به قلبه. فإذا كان فكره بيجول في الدنيا، في الأولاد، في المنصب، في المال، في كذا، كلما انقسمت شعب القلب إلى أقسام كثيرة ضل هذا القلب في هذه الأودية وهلك فيها أو في بعضه. إذن الإنسان بحسب اجتماع قلبه على ربه جل وعلا وإقباله عليه بالكلية، أو تفرق هذا القلب وتشتته في أودية الدنيا الكثيرة. الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى يلم هذا الشعث، هذا التفرق، هذا التشتت. وذلك أي الأنس بالله ولم شعث القلب إنما هو أثر تجلي الأسماء والصفات الحسنى على قلب العبد، فترتفع حجب الغفلة والشك والإعراض، ويتم استيلاء سلطان المعرفة على القلب، وقد استولى على العبد نور الإيمان بالأسماء والصفات ومعرفتها ودوام ذكرها والنظر إلى الواحد الفرد الأول فليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، سبق كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى فوق كل شيء بظهوره، وأحاط بكل شيء ببطونه. وإذا بلغ العبد في مقام المعرفة إلى حد كأنه يكاد يطالع ما اتصف به الرب سبحانه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأحست روحه بالقرب، وأحست روحه بالقرب الخاص، ذهبت حواجب الغفلة وسيطر سلطان الذكر على النفس والقلب، فاجتمع القلب على الله تبارك وتعالى وذكره، ولا يكون للناس منه إلا مجرد بدنه. إذن هو يعيش مع الناس ببدنه ويعيش مع الله تبارك وتعالى بقلبه. ومصالح الدين كلها منوطة متعلقة بلم شعث القلب وإقباله على الله تبارك وتعالى. وأعظم ما يشتت القلب ويفرقه ويزيد من شعثه فضول المباحات من الطعام والشراب والنظر والاختلاط بالناس وكثرة الكلام. كل شيء من هذه الأشياء أو كل واحد من هذه الأشياء يأخذ شعبة من شعاب القلب، فيتشتت القلب بين هذه الأشياء جميعها، ولا يكاد يجتمع على الله تبارك وتعالى حتى وهو بين يديه سبحانه في الصلاة. داخل الصلاة وقلبه بيفكر في الزوجة، في الولد، في المال، في المنصب، ربما في المباراة، ربما في كذا، أشياء كثيرة جدا. فمثل هذا لم يستفد من معرفته بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى شيء. ولذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وهو يبين الحكمة من مشروعية الصيام والاعتكاف قال كلاما عظيما يتعلق بما نتكلم به. قال رحمه الله تعالى في زاد المعاد: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله متوقفا على جمعيته على الله، أن يكون بجميعه متجها إلى الله تبارك وتعالى، موقوفا على الله جل وعلا، متوقفا على جمعيته على الله، ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى. يبقى هنا مصالح الدين من الاستقامة والهدى والفلاح موقوفة على اجتماع القلب على الله تبارك وتعالى، ولم شعث هذا القلب بإقباله بالكلية على الله عز وجل، حتى كأنه ليس فيه شيء إلا الله جل وعلا. قال: فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. هذا التفرق لا سبيل إلى جمعه إلا بالإقبال على الله عز وجل وحده. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده. يبقى ايه اللي بيزود شعة القلب وتفرقه؟ الفضول من كل شيء، طعام، شراب، نوم، نظر، كلام، كل الفضول، كل الزائد عن الحاجة هو الذي يزيد تشعب القلب. نعم. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه، اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاق الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى. ولذلك ليه كثير من الناس لا يشعر بلذة الصيام ولا يجد الثمرة التي أرادها الله عز وجل من وراء شرعه، لأن ما يفقده بالنهار يحصله وزيادة بالليل، وبالتالي النتيجة صفر أو تكاد تكون تحت الصفر. ليه؟ الله تبارك وتعالى خلق العبد ويعلم ما يصلحه. طيب إذا كان الإنسان مجبول طول السنة بالأكل والشرب والشهوات والأكل، لابد من المحط يأخذ فيها الإنسان يتقلل من هذا الشيء اللي بيفسده. طيب إذا كان هو يسعى لنيل المزيد ويستكثر ويعوض ما فاته بالنهار وزيادة في الليل، يبقى إذا الصيام كأنه غير موجود أصلا. قال: وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف. وهي دي المشكلة يا جماعة، يعني دايما احنا بنقول ان الله تبارك وتعالى شرع للعباد من انواع العبادات ما يزكيهم، التزكية التي ارادها الله عز وجل لهم، لكن المشكلة اننا لم نفهم بعد حقائق هذه العبادات ولم نولها الاهتمام المطلوب، فشغلنا ظاهر العبادة عن حقيقتها، المظهر شغلنا عن الجوهر. المهم أنا منقطع عن الطعام والشرب والشهوة بالنهار، لكن بالليل اللي يحصل مش مشكلة. طب الاعتكاف، أنا لا أتصور الآن اعتكافا يعقد على نحو الاعتكاف الذي شرعه الله عز وجل والذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ولكي نكون يعني منصفين لعل وعسى هناك بعض من يعطي لهذه الفريضة أو استغفر الله لهذه السنة حقها لعل، لكن من واقع ما نرى سواء في المساجد المحدودة أو سواء في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو غيرها لا أكاد أرى اعتكافا على السنة، بمعنى أنه لا يكاد يوجد اعتكاف يحقق حقيقة الاعتكاف ومعناه الذي شرع لأجله. قال وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه. لكن احنا النهارده لو جينا نقيم اي اعتكاف احنا بنعتكفه كم من الوقت يضيع في القيل والقال، وربما لا يسلم القيل والقال ده من محرمات غيبه ونميمه وهلم جر، هل ده اعتكاف؟ وتجد الاهتمام بالطعام والشراب يفوق الاهتمام بالطعام والشراب في البيوت، وربما يلجأ المرء إلى الخروج من معتكفه خصيصا لا لشيء إلا لأنه يعني يستزيد من الطعام بره، ولا أنا ما أستطيع العبادة إلا وأنا متزود من الطعام. من اللي قال كده؟ يعني أنت مخلوق خلقا خاصا يخالف طبيعة ما خلق الله عز وجل الناس عليه؟ لكن قال وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه بدلها، بدل كل الأمور اللي السابقة، ويصير الهم كله والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك يجهزه فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. يبقى على قدر أنس العبد بالرب تبارك وتعالى في الدنيا يكون أنسه به في القبر، وما فيش أمثال ولا يوجد شيء يفرح به الإنسان في القبر إلا الرب تبارك وتعالى، نسأل الله تعالى من فضله. فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. والأنس بالله عز وجل حالة وجدانية، وهي من مقامات الإحسان، الإنسان بيعيش مع الله تبارك وتعالى كأنه يراه. تقوى بثلاثة أشياء هذا الأنس، بنتكلم عنه كثير أو بنقرأ عنه كثير، يقويه ثلاثة أشياء: دوام الذكر وصدق المحبة وإحسان العمل. دوام الذكر، وده أمر طبيعي جدا، إن بقدر ما يقف المرء على محاسن محبوبه بقدر ما يذكرها ويعيدها ويكثر منها، رغم انها بتكون ايه محدوده جدا. يعني انسان بيحب انسان اخر يقول انت بتحب الفلان ده عنده وعنده وعنده، وشوية ويرجع يكرر، يعني ممكن يكون 5-6 أشياء ولا حاجة ويظل يكررها لحد ما يوهم اللي أمامه أن عنده 100 خصلة من الخصال الجميلة اللي جعلته يرتبط به ويحب هذا الايه الحب. طيب فكيف بالله تبارك وتعالى؟ هل يستطيع إنسان أن يحصي ما للرب تبارك وتعالى من كمال وجمال؟ أبدا. طيب يعني مهما أكثر الإنسان من ذكر ذلك عن ربه تبارك وتعالى لا ينقطع ذكره لله عز وجل، ولا لا؟ وهنا أتكلم عن إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ فكل ما كانت هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى في فكري وفي قلبي هتدفعني إلى إيه؟ إلى ذكرها، وبذكرها سأذكر ربي تبارك وتعالى وأكثر من ذكره. طيب وبكثرة ذكر الله عز وجل هيصبغ القلب بمحبته شاء أم أبا؟ يعني القلب هيدفع دفعا إلى محبة الله عز وجل بمجرد كثرة ذكره، لأنك بتذكره بإيه؟ وبتثني عليه بإيه؟ بتثني عليه بما فيه ولا بشيء خارج عنه؟ تثني عنه، تثني عليه بما فيه. إذا كان يا أخي الأنبياء والصالحون لهم من الذكر الحسن والثناء الجميل الكثير والكثير، ولا لا؟ يعني لو حبينا النهارده نسرد محاسن النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم هنقعد نتكلم فيها لحد امتى؟ وكل ما بنتكلم فيها مره بتيجي معاني ثانيه مخالفه تماما للكلام اللي قلناه قبل ذلك. واسألوا أي واحد بيقرأ في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لسه مخلص كلام في خصلة واحدة؟ قال لا، ده اللي فاتني من مقتضيات الخصلة بكذا وكان المفروض أقول كذا. قال لا، فاتني الكلام ده إزاي؟ هو نفسه بينه وبين نفسه، ولو هيعمل الكلام ده 100 مرة كل مرة هيقول يا خسارة، ده اللي فاتني جزئية معينة تتعلق بالخصلة دي من خصال النبي صلى الله عليه وسلم أو بالفضيلة دي من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. ودول إيه؟ بشر، خلق من خلق الله تبارك وتعالى، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى. يبقى الأنس بالله عز وجل يقويه كثرة ذكره، صدق محبته وإحسان العمل، وده وضع طبيعي جدا، لأن الإنسان لو أكثر من ذكر ربه وصدق في محبته عرف قدره وعظمه حق تعظيم، هيحسن العمل ولا مش هيحسن العمل؟ هيحسن العمل. لأن النهاردة لو إنك بتعمل عمل أمام من يرأسك في عمل في هذا العمل هتتقنه ولا مش هتتقنه؟ هتتقنه جدا لأنه واقف فوق راسك. طيب هذه المعاني ظهر في نفوس الناس وأذهان الناس وهم يتعاملون مع الله تبارك وتعالى، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الكلام يا جماعة فهدت، لكن هي المشكلة كما أقول دايما كيف نحول هذا الكلام إلى واقع، هو ده المهم. أقول ما من مسلم اليوم إلا والله أعلم يعلم معنى الإحسان، ولو سألته هل أنت على يقين من أن عين الله تبارك وتعالى لا تفارقه هيقول لك إيه؟ أشهد. هو من ده اللي ممكن عين ربنا سبحانه وتعالى تغيب عنه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، كل الناس حافظينها ولا لا؟ طيب لكن فين واقع هذا الكلام على سلوكنا إحنا كبشر على عملنا؟ ده انا بقول احنا بنبقى واقفين في الصلاه، ده اكون واقف امام او غير واقف امام ومشغول عن الله تبارك وتعالى. ولولا والله فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بنا لرد علينا هذه الاعمال يا جماعه، هي يعني محض فضل من الله عز وجل انه يتقبل هذه الاعمال على ما فيها من خلل ودخن وغيره. من ذا الذي يستطيع ان هو يكون في محرابه أو بين يدي ربي عز وجل من أول ما يقول الله أكبر لحد ما يقول السلام عليكم لا يشت ذهنه ولا يتفرق في أودية الدنيا قلبه؟ مين فينا؟ قد يكون هناك بعض الناس، ولكن لو كان عددهم ايه ودول وصفهم ايه، اذا احسان العمل موقوف على ايه؟ على صدق المحبة. وصدق المحبة هيجي منين؟ من كثرة الذكر. ومن هنا هيبقى الانسان في انس دائم بالله تبارك وتعالى. اصعب شيء على نفسه انه يخوض في حديث الدنيا ومع اهلها، واحب شيء الى قلبه انه يتكلم عن الله تبارك وتعالى ويثني عليه ويعيد هذا الكلام ويكرره، سواء فيما بينه وبين نفسه او فيما بينه وبين الناس. وهذه منزلة عظيمة جدا، وحالة ربما لاننا لم نجربها تجربة صحيحة لا نستطيع أن نبين حقيقتها بالكلام. وقوة الأنس وضعفه على حسب قرب قوة الأنس لله، وضعفه على حسب قوة القرب. فكلما كان القلب من ربه أقرب كان أنسه به أقوى، وكلما كان منه أبعد كانت الوحشة بينه وبين ربه أشد. وده واقع، قارن بين أهل الطاعة وأهل المعصية، مع إن كما قلت طاعتنا كلها فيها خلل ودخل ونقص وتقصير وهو الأخر، ومع ذلك الإنسان بحس إن فيه بينه وبين ربه عز وجل إيه؟ عمار كما يقوله العام. لكن العاصي بينه وبين الله عز وجل دايما ايه؟ وحش، حتى اذا ذكرت بالله تبارك وتعالى لا يكاد يتذكر، لان هو اللي بيحول بين القلب ومرئه مين؟ الله تبارك وتعالى. فاذا كان الانسان بعيد عن الله كيف يصل قلبه الى طاعته سبحانه وبحمده؟ واراده سوى الله والاشتغال به توقف السالك وتنكس الطالب وتحجب الواصل. فإن المرء يحجب عن الله بقدر إرادته لغيره. قال تعالى إخبارا عن عباده المقربين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وده كل ما يريدون، وعلى قدر اشتغال الإنسان بغير الرب تبارك وتعالى بقدر ما الله تبارك وتعالى يذله من هذه الجهة. الكلام ده واضح في القرآن ولا لا؟ بقدر اشتغال الإنسان وإرادة غير الله تبارك وتعالى بقدر ما يدل من هذه الجهة. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. الإنسان عندما يطلق الله تبارك وتعالى العنان لجوارحه لتنطق بما فعل في الدنيا، بيقول لهم ايه؟ خلاص اللسان بيقول والإيد بتقول والفرج بيقول والقدم بتقول، كل حاجة بتقول اللي عملته. بيقول لهم: سحقا لكن وبعدا. حتى في أشد المواقف بيكذب وبيكتم وبيداري عن الله تبارك وتعالى، قل ما عملتش ليه؟ كنت عن كنا أنافح أو أناضل، وانتم جايين تكشفوني؟ ما هو خلاص يوم تبلى السرائر لا شيء يغيب عن الله تبارك وتعالى، لا تخفى عليه خافية. إذن الأمور هو في الدنيا كان بيسعى لتحقيق لذة عاجلة، يتصور انه بيحقق للنفس مرادها وبيسعدها، ويجي يوم القيامة هي اللي تفضحه وتشفه، وفي الاخر يقول لها سحقا لكنا وبعثا، انا كنت بدافع عنكم وانتوا بين الوقت تفضحوني. طب وفي الاخر وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان فاستجبتم لي. هو الشيطان ضربك على ايدك علشان تعمل الشيء الفلاني؟ وحتى سبحان الله العظيم النصائح نفسها لا تكاد تسمع، يعني من ثلاثة ايام فتح امام منزلنا محل بقال، صاحب هذا المحل لم يتمكن بعد من ادخال عداد كهرباء، المهم انه بيأتي بماكينة كهرباء لاضاءة المحل، لكن عاملة ازعاج عالي جدا، ولكن خلاص قلنا هذا باب رزق لا ينبغي ان نضيق على الناس فيه ويتحمل. لكن الامر لما يزيد عن حده ينقلب الى ضده كما يقولون. ما معنى ان المحل يفضل فاتح الى الساعة 2 بعد نصف الليل على هذا النمط؟ ويا ريت الامر وقف عند هذا. شباب طبعا خلاص محل اتفتح، فشباب الجمع كلام من اسوأ ما يمكن ان تسمع. صبرت وصبرت وصبرت حتى اصبحت الساعة الثانية بعد منتصف الليل، خرجت وقلت لهم يا جماعة هذا محل يطلب من ورائه الرزق ولا مقهى وغرزة يجتمع الشباب فيه؟ هذا الكلام اللي بتقولوه انك شحنت المحمول مخصوص عشان تكلم البنت الفلانية وقالت لها وقالت لك الكلام ده، انت في شارع وفي بيت انت ساكن فيه وبيوت حواليك، وهذا الكلام يسمعه الشباب وتسمعه الفتيات، يعني هل يليق بك يا صاحب المحل انك تاخذ هؤلاء الشباب الى بيت ابيك وتقول الكلام ده في بيتكم؟ والله وكأن يعني اقول ايه، اكلم موت، كأني اكلم موت. فين؟ بعد فترة لقيته وقت امامي كده كيعني حائط الاصابع، اعمل لي بموت. انا اديت ما عليا من نصيحة، اغلقت الباب ودخلت وكأن شيئا لم يكن نصف ساعة اخرى بعد الساعة 2. فأحد الناس يعني اتكلم مع أحد الإخوة قال لي لا ما هو أنت ما أنتش فاهم، هو عايز يوصل لك رسالة، هو بيقول لك إحنا ما فتحناش، إحنا ما قفلناش ولا سكتنا بناء على الكلام اللي أنت قلته، لا ده إحنا قافلين بمزاجنا الساعة 2:30 إحنا كده كده كنا هنقفل في الوقت ده، وظل الكلام السيء إلى هذا الوقت الساعة 2:30. ومع إني قلت لهم يا جماعة في ناس عايزة ترتاح عشان تصبح تروح عملها، في ناس مريضة، في ناس كذا، فأصبح والله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غاية في الصعوبة. ويمكن لعل في شيء من العلاقات الصلبية أو الجوار حالت دون أن يسمعني ما يؤذيني، سكت، لكن كان ممكن واحد ثاني يتطاول ونظراته توحي بذلك، كادت نظراتهم توحي بانه واحد منهم هيتكلم، لاني سمعت يقول بس يعني ما تتكلمش، طب اتكلم بالله عليك قول لي ايه. هكذا اصبح حال الناس لما حصلت الوحشه بينهم وبين الله تبارك وتعالى، فاذا ذكرتهم بالله لا يتذكرون الا من رحم الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وتفرق القلب في أودية الدنيا وشهواتها وشبهاتها من أعظم مكدرات القلوب، وهو يزيل الصفاء الذي أثمره لها الإسلام والإيمان والإحسان، فإن القلب يصفو بذلك بمقدار ما فيه من الإيمان والإسلام والإحسان، فتجيء التفرقة فتكدر عليه ذلك الصفاء وتشعث القلب تفرقه، فيجد الصادق ألم ذلك اللي بيشعر بتشتت القلب ده مين؟ الصادق مع الله تبارك وتعالى. فيجد الصادق ألم ذلك وأذاه فيجتهد في لمه ولا يلم شعث القلب بشيء أو ولا يلم شعث القلب بشيء غير الإقبال على الله والإعراض عما سواه. فهناك يلم شعثه ويزول كدره ويصح سفره ويجد روح الحياة ويذوق طعم الحياة الملكية. ليه؟ الملائكة خلقهم الله عز وجل وجعل من وظائفهم ايه؟ يسبحون الله تبارك وتعالى الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلاص اجتمعت قلوبهم على هذا النحو، وبالتالي لا يفكرون في غيره ولا يميلون الى شيء سواه. عرفوا اللي مطلوب منهم وقاموا عليه، بخلاف اللي قلبه مشتت في عدة أودية. ولعل هذا ما يبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني وغيره: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله تعالى سائر الهموم، ومن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها هلك. ممكن يطلب المال ويهلك بسبب المال، يطلب الزوجة ويهلك بسبب الزوج، يفسد بسبب الأولاد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروه. شوف حرص آدم عليه الصلاة والسلام على الجنة كانت بإيه، والشيطان دخله من أي باب. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها. فكان حرصه على الخلود في الجنة سبب ليه؟ لأنه طلبها من غير الوجه الصحيح. فتطلب الجنة من جهة مين؟ من جهة الجنة؟ من جهة حرص نفسك عليها، ولا من جهة الذي يقول للشيء كن فيكون؟ هو اللي ينقلك للجنة أو يخرجك منه سبحانه وبحمده. إذن من أعظم ثمرات وآثار الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى الأنس بالله تبارك وتعالى ولم شعث القلب. حتى الرب تبارك وتعالى بيّن هذه الحقيقة، والمثال الدارج يؤكد ذلك. الله عز وجل قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. واحنا في المثل الدارج بنقول ايه؟ صاحب بالين كذاب. فكيف اذا كان صاحب عشر وكل حاجه واخده منه جزء من قلبه وتفكيره، كيف يستقيم حاله؟ والله تبارك وتعالى يقول: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل. هل يستويان مثلا؟ واحد عبد عند سيد واحد عارف ما يريده سيده منه، هيقول له روح تعال قوم اقعد اعمل كذا ما تعملش كذا. اذا هو ايه؟ مستقر ولا مضطرب؟ مستقر. طيب الثاني اللي فيه شركاء متشاكسون، ده يقول له روح، الثاني يقول له تعال، ده يقول له قوم، الثاني يقول له اجلس. لا يكاد يستقر على حال، او يعرف له المطلب او يرضي لهم ايه؟ غايه، مش عارف يعمل ايه. بالله عليك ده حالته تكون ايه؟ صحيح ده ضرب، ده مثل ربنا سبحانه وتعالى ضربه للايه؟ للموحد والمشرك. طب هو التوحيد ده أصله فين؟ في القلب. إذا وحد الإنسان وجهته وجعلها الله تبارك وتعالى استقر قلبه ولا مستقرش؟ طيب إذا تعددت بقى المسألة هيتشتت ويضطرب ولا لا؟ هو ده الواقع. إذا بقدر ما يعرف الإنسان من أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاتها العلى ويتدبر فيها ويعمل بموجبها، بقدر ما قلبه إيه؟ خلاص هيتجه بالكلية نحو هذا الكمال، نحو هذه العظمة، وبالتالي يستقر ويطمئن ويحصل الأنس بالله عز وجل. نسأل الله تعالى من فضل. من هذه الثمرات والآثار أيضا تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم عملي فعلي. فمن شاهد الصفة فلا بد أن يشاهد متعلقاتها، فإن النظر في متعلقات الصفات يكسب التعظيم للمتصف بها، ولا لا؟ يعني أنت النهاردة لو ماشي ووجدت لافتة مكتوب عليها أو مرسوم فيها بخط جميل أو رسم جميل، هتقول إيه؟ ما أتقن هذا الصانع، ما أنهر هذا الخطاط، ولا لا؟ بتحكم له أو بتحكم عليه بالمهارة والإتقان بمجرد أنك شفت إيه؟ أثر من أثر عمله، رسم أو خط. طيب، آثار ومتعلقات صفات الله تبارك وتعالى في الكون قد إيه؟ فمن شاهد، نضرب مثال، من تأمل صفة الكلام، كلام الباري تبارك وتعالى، زادته تعظيما لله عز وجل ولا بد. إذ لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر وأشجار العالم كلها أقلام يكتب بها كلام الرب جل وعلا، لفنيت البحار ونفدت الأقلام، وكلام الله عز وجل لا يفنى ولا ينفد. حجم إذا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ما من صيغ العموم، وأكدها بالنكرة، ما في الأرض من شجرة أقلام، كل أشجار العالم من أول ما خلق الله عز وجل الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، دي إيه؟ بارينا منها وعملنا منها أقلام. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. يبقى حجم كلمات الله عز وجل إيه؟ وبعدين احنا هننظر في الحجم ولا هننظر في الصفة كمان؟ معروف ان الانسان كل ما كلامه كثر كل ما ايه؟ خطأه زاد وزلله زاد، ولا لا؟ هو يقول لك كده، تتكلم كتير هتغلط كتير، يبقى قلل من الكلام لتسلم من الخطأ. طيب، كلام ربنا سبحانه وتعالى مع كثرته وصفه ايه؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وده أصعب شيء يا جماعة مع كثرة الكلام، لا يكون إلا العظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كم من دعائه أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، بعدين والعدل في الغضب والرضا، معروف أن الإنسان ساعة الرضا ممكن لكن يغضب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعلها قانون، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. بعادة جرية الناس هيغضب هيسخط على طائفة، في الغالب هيجور عليهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة والعدل في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر. إذن هذه صفة. طيب، لو تتبعنا الصفات الأخرى ونظرنا في متعلقتها، لابد أن القلب هيعظم الرب تبارك وتعالى التعظيم الذي يليق به. شوف كم آية ورد فيها وما قدر الله حق قدره أو ما قدر الله حق قدره في القرآن. ناخذ مثلا الآيتين، الآية الأولى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. ده مثال يدعون إلى إيه؟ ها؟ تفكير في عظمة الخلق وبالتالي عظمة الخالق سبحانه وتعالى. لو إن الناس كل الناس اجتمعوا لخلق ذبابة واحدة لعجز، ده مش كده بس، لو الذبابة دي أخذت منهم شيء واجتمعوا إن هم يردوا الشيء اللي خدته الذبابة ما استطاع. ضعف الطالب والمطلوب، كل الناس دول ضعاف وللأسف عاجزين عن إيه؟ ضعيف. ولذلك قال بعدها إيه؟ ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. تأمل بقى أنت في صفة القوة وصفة إيه؟ العزة، وشوف متعلقات القوة والعزة دي إيه. فالإنسان لما بيجد مخلوق عجيب الشكل شوية بيقف أمامه طويلة، إزاي؟ يرد رسحة على قد أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قدم الكلام على خلق الإبل على إيه؟ على رفع السماوات والجبال والأرض ونحن. الآية الثانية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لو هم نظروا هذه النظرة فقط، إن الأرض كل الأرض على اتساعها في قبضة الرحمن تبارك وتعالى كالإيه؟ كالخردلة في قبضة الإنسان، مش كده بس، والسماوات مطويات بيمينه. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أحد أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد أو قال يا أبا القاسم إن الله تبارك وتعالى يمسك أو قال يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع والجبال والأشجار على إصبع والماء والثرى على إصبع وجميع الخلائق على إصبع. إيه الإصبع ده؟ السماوات على إصبع والأرض على إصبع. العادة إن الإنسان يحتاج في الإمساك إلى إيه؟ إلى قبض. أنا مسكت الشيء ده أعمل إيه؟ ها؟ طب الإصبع، مش إحنا قلنا جماعة القضية إن إحنا قبل ذلك قلنا إن القضية ليس قضية تشبيه خالق بمخلوق، ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده، لكن إحنا نفكر فيما وراء الصفة، كيف يمسك السماوات كلها على إصبع؟ إذن هذه الإصبع لا يمكن أبدا أن تشبه أصابع الإيه؟ أصابع الخلق، ولكن نثبت الإصبع لله تبارك وتعالى على النحو الذي يليق به سبحانه وبحمده. يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والأشجار على إصبع والماء والثرى على إصبع وجميع الخلائق على إصبع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تعجبا لقول الحبر وتصديقا له. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدر. انت اللي جيت تقول الكلام ده يا يهود؟ طيب هذا الكلام اثره فيكم ايه؟ ايه اللي وصلتم من خلال هذا الكلام اليه؟ او وصلتم الناس اليه من خلال هذا الكلام؟ هذه العظمة الفائقة هل قابلها التعظيم اللائق بالله تبارك وتعالى، ولا هو كلام في كلام؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم على المنبر هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ الآية ثم قال: بيده هكذا يقبضها ويبسطها وقد جعل باطنها إلى السماء. يمجد الرب جل وعلا نفسه: أنا الجبار، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. قال: فرجف به المنبر، يعني من شدة وقع الكلمات على النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ارتجف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرجف به المنبر حتى قلنا لا يخرن به. المنبر هيقع بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايش حقيقة الكلام يا جماعة، هي القضية مش قضية كلام، ولكن قضية معايشة لهذا الكلام. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يقول الكلام ده على المنبر، الصحابة يتخيلوا أن المنبر بيرتد تحت النبي صلى الله عليه وسلم، هيقع به، لأنه عارف قيمة الكلام اللي يقوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله تبارك وتعالى السماوات والأرض بيده هكذا. إذا ما فيش مانع يا جماعة، البعض يقول لك أنت لو قبضت كده أنت كده بتشبه قبضتك بقبضة ربنا. لا، هي العبرة بالإيه؟ بيان معنى القبض. زي ما قلنا قبل كده إن المؤمنين سيرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة ويوم القيامة كما نرى نحن في الدنيا الإيه؟ القمر ليلة البدر. فتشبيه رؤية بإيه؟ برؤية، وده تشبيه قبض فقط، إنما القبض غير الإيه؟ القبض. فلا مانع حتى لو اني انا بتكلم الان ان يحمل الله تبارك وتعالى السماوات على اصبع وعملت كده، مش معنى ذلك انني بشبه صبع بصبع ربنا سبحانه وتعالى، ولكن القضيه قضيه تقريب معلومه الى ذهن الناس مع الايمان بان الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فليس الاصبع كالاصبع، وليست اليد كاليد، وليست القبضه كالايه؟ كالقبضه. ولكن وبيبين لك كيف يكون قبض السماوات والارض، والارض جميعا قبضتها. طيب لو ان الانسان بالفعل وقف وتامل وتدبر من خلال متعلقات الصفات، هيعظم ربنا سبحانه وتعالى ولا مش هيعظمه؟ ده هيجد ابواب التعظيم لا حصر لها. هيعظمه من جهه الخلق، ولا من جهه الرزق، ولا من جهه الجلال، ولا من جهه الجمال، ولا من جهه الرحمه والاحسان، ولا من اي جهه بالضبط؟ الجهات لا تكاد تحصر. يبقى بالتالي أسباب التعظيم لا تكاد، ولكن مع هذا ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوارا. السورة اقرأ سورة نوح، فيها عدة أبواب من أبواب تعظيم الرب تبارك وتعالى. اقرأوا كده من أول: ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوار. أدي أول حاجة، فكر كده في خلقك منذ أن اجتمع الحيوان المنوي بالبويضة وبعدين نطفة علقة مضغة عظام لحم روح إلى كذا كذا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباق؟ يبقى أخرج أنت من التفكير في خلقه إلى خلق الإيه؟ السماوات. وجعل القمر فيهن نور والشمس سراج. ثم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم. والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاج إلى آخر. يبقى كأنه قدم هنا ما يتعجب منه، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة، مع إن أسباب تعظيم الرب تبارك وتعالى لا تكاد تحصى. طيب مع وجود المسائل دي وفتح الأبواب هذه ما فيش تعظيم ليه؟ إيه اللي يقطع الناس عن تعظيم الرب أو يشغلهم عن تعظيم الرب تبارك وتعالى مع إن أسباب التعظيم كثيرة جدا ومتوافرة جدا وملحوظة لكل الخلق مش محتاجة التنبيه؟ سببه الغفلة عن تدبر معاني الأسماء والصفات. ولا شك أن إدراك مقتضيات الصفات طريق لإثباتها، فوجود هذا الكون المدبر المحكم الواسع يتطلب ربا مالكا حكيما عليما، وكذلك وجود المخلوقات بأنواعها وأشكالها يوجب وجود الخالق جل وعلا، ووجود الجناية والتقصير من العبد يوجب إثبات اسم الغفار سبحانه وبحمده، وعلى ذلك فقس بقية الأسماء. من أعظم آثار وثمرات الإيمان بالأسماء الحسنى والتدبر في معانيها إدراك أسرار الشريعة وحقيقة الأحكام الشرعية. كثير من الناس بيستجيب للأمر باعتبار أنه لا قبل له برده، ولا لا يعني من باب ما يقال حكم الأوى على الضعيف، ربنا أمرني أني أعمل كذا فلا بعد. وقد يجد في نفسه شيء من الكره ولكن بيحاول أنه يتعالى عليه أو يتجاوزه. وكثير من الناس بيرى بعض التكاليف فيها مشقة وإكراه، ولا لا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ده حقيقة الأمر عند كثير من المكلفين، إن هم شايفين الجانب الإيه؟ الجانب الشاق الصعب فقط، لكن لو تدبروا في الأسماء والصفات لعلموا أن لله عز وجل الحكمة البالغة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا Hi. لا إله إلا الله. يبقى يمكن للإنسان من خلال تدبر معاني الأسماء والصفات أن يدرك أسرار الشريعة وحقيقة الأحكام الشرعية، ويعلم أن الله تبارك وتعالى ما أمر ولا نهى عباده إلا لمصالح عظيمة وفوائد جمة علمها من علمها وجهلها من جهله. هذا في الحقيقة يدفع الإنسان إلى التسليم المطلق لله عز وجل في بادئ الأمر، ويدفع أيضا إلى البحث عن هذه الحكم العظيمة لبثها في الناس، لأن الإنسان حديث المصلحة العاجلة، أول ما يعرف أن الشيء الفلاني به هيحقق له مصلحة الآن هيجري عليه. لكن أحيانا النهاردة وموتني بكرة، دي مسألة إيه؟ مسألة تانية. دايما الإنسان بيفكر في المصلحة العاجلة، أما المصلحة الآجلة فدي في الغالب بيكون الإنسان في غفلة عنها، وربما لعدم الصدق أو عدم كمال التصديق، ربما لعدم كمال التصديق أو للغفلة عن ذكر هذا الشيء أو نحو ذلك. ولذلك نجد الرب تبارك وتعالى يستدل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى على بطلان ما نسب إليه من الأحكام والشرائع الباطلة. يعني يذكر الرب تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العلى ما يفيد استحالة أن الله تبارك وتعالى يشرع للناس شرعا فيه مفسدة أو مضرة، أو يكون هذا الشرع إيه؟ باطل. قال الله تبارك وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. شوف الافتراء على الله عز وجل يوصل لمرحلة إيه؟ والله أمرنا بها، يأمر بالفاحشة؟ سبحان الله العظيم. النصوص المتظاهرة على تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومع ذلك يتبجح ويقول والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. يبقى مجرد ما يقف الإنسان على بعض مدلول، مش هقول كل مدلولات الأسماء والصفات، هيعرف يقينا من ان اي حكم يشوبه مضرة واضحة او مفسدة ظاهرة ده لا ينسب الى شرع الله تبارك وتعالى. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ليه؟ وخلق الله السماوات والأرض بالحق. ليه؟ ولتجزى كل نفس. يبقى هنا مقتضى اسمه تعالى الحق، العدل، الحكم، يأبى انه يسوي بين الأبرار والفجار. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كأنه قال لو تدبروا هذه الآيات لوجدوا أو لعلموا استحالة التسوية بين هؤلاء وأولئك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ها؟ فتعالى الله الملك الحق. ما ينفعش إن الملك يخلق عبثا، ينفع؟ هذا ينافي صفة الملك. وأيضا ينافي صفة الحق. نسألين الآية ثانية وخلق الله السماوات والأرض بالحق. يبقى هنا مجرد ما ينسب إلى الله تبارك وتعالى شيء مستحيل أو باطل المؤمن بالأسماء والصفات يرد مباشرة، ما يستناش إن حد يقول له إن الكلام ده إيه، إن الكلام ده باطل. فمن كانت له معرفة بأسماء الله تعالى وصفاته واستقرار آثارها في الخلق والأمر رأى الخلق والأمر ينتظمان بها أتم انتظام، ورأى سريان آثارها فيها، وعلم بحسب معرفته ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق، فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله، فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده وحكمته، لا يفعل خلاف موجب حمده وحكمته. الأشياء اللي توجب حمد الله تبارك وتعالى إيه؟ منها على سبيل المثال إنزال الكتب وإرسال الرسل، لأن ده من أعظم النعم اللي أنعم الله عز وجل بها على الخلق، ولا لا؟ لو أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، لو تدبر الخلق ما في طيات الكتاب المنزل من رحمات لوجدوها أعظم بكثير من الرحمة التي يتضمنها إنزال المطر على الأرض لإحيائها بعد موتها، لأن الكتاب المنزل به حياة القلوب، والمطر المنزل به حياة الأبدان، وأكمل الحياتين إيه؟ حياة القلب، وحياة القلب موقوفة به الوحي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، مستحيل. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم، إذن قضية إيه؟ ولذلك هنرجع وما قدر الله حق قدر في الأنعام، ها أه؟ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ده من عدم توقير وتقدير الرب تبارك وتعالى حق قدره، لأنه لا يليق بالله عز وجل أن يخلق الخلق ويتركهم كده هملا وسدى، لا ينزل لهم من الشرائع ما يبين لهم ما فيه مصالحهم، ده مقتضى رحمة الله تبارك وتعالى أنه يعلمهم ما فيه إيه؟ مصلحتهم، ولا لا؟ يبقى لما يجوا دول ويفتروا الكذب ويقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ده يعني إيه؟ يعني إيه؟ وما قدر الله حق قدر، لأن اللي قدر ربنا سبحانه وتعالى حق قدر يعلم علم اليقين أنه لابد أن ينزل للناس من الشرائع ما يحقق لهم المصالح العادلة والآجلة. كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك. يبقى ده إيه؟ من عدم تقدير الله عز وجل حق قدره إن يقال لا ده الحاجة دي ربنا سبحانه وتعالى ما بينش حكمه، كذب وافتراء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا يتصور أبدا يا جماعة أن يوجد مشكلة أو مسألة لا يكون لها في كتاب الله عز وجل حكم أو بيان. قال له يعني كل الأحكام موجودة في القرآن والسنة، كل الأحكام موجودة في القرآن والسنة، إما بالتصريح وإما بالتلميح، لكن المشكلة في إيه؟ جهل الخلق بحدود الرب تبارك وتعالى وفهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وضعف صلاتهم بالله عز وجل، لأن بقدر ما تقوى صلة العبد بالرب عز وجل بقدر ما يوفق لإصابة الحق. يبقى إذن الناس النهاردة بيغيب عنهم الحق ليه وبيختلفوا فيه لماذا؟ ها؟ لاختلاف قلوبهم، وما اختلفت قلوبهم إلا لاختلاف أهوائهم، وما اختلفت أهواؤهم إلا لبعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم جعل علاج الخلاف في إيه؟ فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، الحل إيه؟ فعليكم بسنتي. يبقى مع الرجوع إلى السنة يوجد اختلاف؟ أبدا. يبقى الخلاف لا يوجد إلا مع هجر السنة والبعد عنها، أو سيطرة الأهواء وسلطان الشهوات على النفوس، عندئذ تلوى أعناق النصوص لتتفق مع هذه الإيه؟ مع هذه الأهواء. إذن من خلال تدبر الأسماء والصفات يدرك المرء ما يليق بالله عز وجل أن يفعله ويشرعه، وما لا يليق به، فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده وحكمته، وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه مما لا يليق به. فإذا رأى في بعض الأحكام جورا أو سفها وعبثا ومفسدة، فليعلم أنه ليس من أحكامه ودينه، وأنه بريء منه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما أمر بالعدل لا بالظلم، وبالمصلحة لا بالمفسدة، وبالحكمة لا بالسفه. هذا كله ينتج عن ماذا؟ عن تدبر معاني الأسماء والصفات، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى، والمحروم من حرم. تدبر أشرف العلوم، وهو ما تعلق بأعظم معلوم بالله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. والله تعالى.